بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، سنقرأ بعض ما شرح به ابن القيم رحمه الله الحديث العظيم: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، إلى آخره. هذا الحديث قال الترمذي فيه: هو أحسن حديث في القنوت، في قنوت الوتر. وفعلا هذا الحديث تضمن الخير كله، خير الدنيا والآخرة. فجدير بالأئمة أن يجعلوه هو الدعاء الذي يحرص عليه. قال رحمه الله تعالى: قوله في من هديت، الحديث اللهم اهدني، طلب الهداية من الله، والهداية التي هي هداية التوفيق والإلهام من الله وحده لا شريك له. وهنا اهدني في من هديت، طلب لعموم الهداية، طلب لعموم الهداية. وأجل ما يسأل، أجل ما يسأل الله به الهداية. ولهذا جعل الله ذلك في سورة الفاتحة التي هي أجل سورة في القرآن، والتي جمع فيها القرآن كله، والتي جعل هذا السؤال حق العبد على الله. هذا السؤال اهدنا الصراط المستقيم حق العبد على الله، هكذا تفضل الله على العباد أن يسألوه أجل ما يسأل، ألا وهو الهداية. فهنا قوله اللهم اهدني لم يكتفى بذلك، ولكن في من هديت، في من هديت. وكلمة في من هديت لها معنى عظيم، ولها معنى واسع، ومعنى كبير جدا. قال ابن القيم رحمه الله: وقوله في من هديت فيه فوائد، في من هديت فيه فوائد. أحدها أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهتدين وزمرتهم ورفقتهم، سمعتم يا رجال، في جملة المهتدين. وأجل من اهتدوا بهدى ربنا الأنبياء والرسل. فقول الشخص في من هديت أي أهدني في جملة من هديتهم من الأنبياء والرسل وأتباعهم وخلفائهم الذين نالوا تمام الهداية وكمال الهداية. فهنا الهداية مطلوبة لأصلها وفرعها، لأصلها وفرعها، وليست هداية فقط، ولكن هداية من مثل هداية من هداية الله لهم بلغت بهم أعلى المراتب. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون الله أن يجعلهم من الصالحين، وأن يلحقهم بالصالحين، وأن يدخلهم بالصالحين. فهذا الدعاء من مثل هذه الآيات التي فيها وأدخلني في عبادك الصالحين. فهذا الدعاء تضمن أن الداعي به، أن الداعي به يريد أن يكون مع من، مع من أنعم الله عليهم بكمال الهداية، لا أن يكون مجرد مهتدي. فهنالك من المسلمين من هو مسلم لكن عنده من العواجة، وعنده من التقصير، وعنده من الجهل ما يجعله معرضا لعقوبة الله وغضبه وسخطه. قال أحدها أنه سؤال له، له أي لله، أن يدخله في جملة المهتدين وزمرتهم ورفقتهم. ربنا أخبرنا أن بعض المؤمنين عند الموت يطلبون تأخير الأجل، أجلهم عن الموت. ماذا يريدون؟ هم مؤمنون لكن فاتهم أن يكونوا في ركب الصالحين. قال الله في سورة المنافقون هات ها ها، من يأتي بالآية قم ها، وأنفقوا مما إيش رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا إيش أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لم يقل وأكن صالحا، قد كان يظن أنه صالح لكن غفل عن مرتبة الصالحين حتى يكون صالحا حقا. قال رحمه الله: والثانية توسل إليه، إلى الله بإحسانه وإنعامه، أي إنك قد هديت من عبادك بشرا كثيرا فضلا منك وإحسانا إلي كما أحسنت إليهم، كما يقول الرجل للملك: اجعلني من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه. فقوله في من هديت توسل إلى الله بهدايته سبحانه التي أنعم بها على الأنبياء والرسل وأتباعهم، قال الثالثة أن ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما كان منك، فأنت الذي هديتهم، أي اعتراف لله بأنه الهادي لا شريك له. فالهداية التي هي هداية التوفيق هذه من الله، لا يقدر عليها أحد من الخلق والعباد، بل لا يقدر عليها جميع العباد لا يقدرون عليها، فهي مما خص الله بها نفسه. وأما هداية الإرشاد وهداية البيان فهذه يشارك فيها من جعلهم الله بينه وبين خلقه، فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم وخلفاؤهم إنهم يقدرون على هداية الإرشاد والبيان والدلالة. إذن قوله إنما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم، وإنما من الله وحده، اعتراف بالعجز، اعتراف من العبد بالعجز عن أن يهدي نفسه فضلا عن أن يهدي غيره. قال وقوله، انتهى كلامه فيما يتعلق في من هديت. يستفاد من هذا السؤال أنه طلب الهداية بحذافيرها وطلب للهداية لأعلى ما يصل المهتدي إليه من أنه يكون من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال وقوله وعافني في من عافيت، إنما يسأل العافية المطلقة وهي العافية من الكفر والفسوق والعصيان والغفلة والإعراض وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه، فهذه حقيقة العافية. ولهذا ما سئل الرب سبحانه شيئا أحب إليه من العافية، لأنها كلمة جامعة للتخلص من الشر كله وأسبابه. فانظر الآن إلى عظمة هذه الجملة الثانية: وعافني في من عافيت. من عافيتهم، ولا شك أن كلمة في من عافيت شاملة لجميع أنواع العافية المعنوية، العافية المعنوية. وهل يدخل فيها العافية الحسية؟ أي عافي بدني من جميع الأمراض البدنية أما عافي عقلي وقلبي وروحي هذا مسلم به أن هذا هو داخل في الدعاء دخولا أوليا ودخولا قاطعا، لأن الطلب هنا طلب للنجاة والسلامة، ولا يكون إلا بالعافية من أسباب المهالك، بالعافية من أسباب المهالك. على كل الأنبياء والرسل وأتباعهم يصابون ما بين حين وآخر بآفات وأمراض بدنية، بآفات وأمراض بدنية، ليسوا من هذا معصومين، بل هذا ما جعله الله من باب زيادة وعلو درجاتهم عنده سبحانه وتعالى. فأيوب ظل المرض فيه أو استمر فيه 18 سنة، قال الله أني مخبرا عن أيوب أنه قال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب وعذاب. وهكذا أيضا نبينا كان يمرض ويصاب بالوجع ويقول أجل إني أوعك كما يوعك أحدكم أو بهذا المعنى إلى آخره. فعلى كل لا يمنع أن الحديث للعموم، ولكن يعني أجل ما فيه وأهم ما يطلب ويسأل به رب العالمين سبحانه العافية القلبية والعقلية والروحية. قال رحمه الله تعالى: وقوله وتولني في من توليت، سؤال فيه زيادة طلب من الله في الإكرام والإنعام والحفظ والدفاع والتأييد والنصر. قال وتولني في من توليت، سؤال للتولي الكامل، ليس المراد به ما فعله بالكافرين من خلق القدرة وسلامة الآلة وبيان الطرق، فإن كان هذا هو ولايته للمؤمنين فهو ولي الكفار كما ولي المؤمنين، وهو سبحانه يتولى أولياءه بأمور لا توجد في حق الكفار من توفيقهم أي المؤمنين وإلهامهم وجعلهم مهتدين مطيعين. الحديث كما سمعت أعم من هذا، تولني في من توليت بالحفظ والدفاع والتأييد والنصر، وهكذا أيضا بالهداية والتوفيق، وهكذا بالإلهام، وهكذا أيضا بالإعانة، بالإعانة. على كل هذه كلها ألفاظ عامة، ألفاظ تدل على العموم، فهي ألفاظ النبوة، الأنوار ظاهرة عليها، الأنوار أنوار النبوة، أنوار الوحي ظاهرة عليها. فما أجل هذا الحديث وما أعظمه. قال رحمه الله: ويدل عليه قوله إنه لا يدل من واليت، أي فإنه منصور عزيز غالب بسبب توليك له. وهذا وفي هذا تنبيه على أن من حصل له ذل في الناس فهو بنقصان ما فاته من تولي الله له، وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله ولو سلط عليه بالأذى من في أقطارها، فهو العزيز غير الذليل. مفهوم يا رجال؟ مفهوم يا رجال؟ لا إله إلا الله. على كل بارك الله فيكم، دعاء القنوت في الوتر يحرص على هذا الحديث. وبقي حديث آخر وهو حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. هذا أيضا الحديث الثاني في دعاء القنوت في الوتر، وهو في المرتبة الثانية بعد الحديث الأول. الحديث الأول كما سمع أحسن ما ورد وأصح ما ورد في هذا الباب، وأجمع ما ورد في هذا الدعاء. فالأصل في دعاء القنوت الاكتفاء بهذين الحديثين، هذا هو الأصل. فإن حصلت زيادة فلا يطال فلا يطول فيها، فتكون الزيادة بدون تطويل، وتكون الزيادة أيضا اختيار لكلمات جامعة، اختيار لكلمات جامعة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختار لدعاء القنوت كلمات جامعة. ومن هدي الصحابة رضي الله عنهم أنه حصل في عهد عمر أنهم كانوا في النصف الثاني من رمضان يزيدون في دعاء القنوت على حديث الحسن بن علي، يزيدون الدعاء على الكافرين، كانوا يدعون على أهل الكتاب وعلى من يصد عن سبيل الله وعن دين الله، وهكذا أيضا الدعاء للمؤمنين، هذا أيضا صح عن الصحابة أنه كان يفعل في النصف الثاني من رمضان في عهد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وهكذا في غيره. فالزيادة بهذه الصورة مشروعة، الزيادة بهذه الصورة مشروعة، والتطويل ليس بمشروع.